قال محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي. كفى بهذا شيء تشجيعا وترغيبا في الذكر. ومن ينبغي المؤمن أن يكون ذاكرا لله. ولهذا في حديث عبد الله بن بشر لما قال يا رسول الله ربي يا رسول الله علمني بابا أتشبث به فإن الشراكات كثرت علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر. نعم حتى يكون بعيدا عن مشابهة الأموات. الغافل شبيه الميت والذاكر شبيه الحي. نعم. حدثنا رد عن ابي موسى الله نعم عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله اكبر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم. قال فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو اعلم منهم ما يقول عبادي. قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوا. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول الحمد لله وصوم بارك الله الله اكبر. قال فيقول كيف لو انهم راوها؟ قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل راوها؟ قال فيقولون لا والله يا ربي ما راوها. قال يقول فكيف لو راوها؟ قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه. قال فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكه فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. اللهم اياكم منهم من نعم الله العظيم. واذا كان هذا في اهل التسبيح في مجالس العلم قال الله قال الرسول اعلم واكبر من ذلك فيا اولى بهذا الخير العظيم والفضل العظيم. الله اكبر. نعم. رواه شعبة عن الاعمش ولم يرفع. رواه سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية. قال فلما عليها قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب لله 100 اسم غير واحدة. شوف أول قرأت

والإنسان في الوسط، والخطوط الصغيرة عن يمينه وعن شماله ما يعرض له من الآفات والأمراض والآلاء. اللهم استعان. نعم الله أكبر. نعم. حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أعيد حديث مسلم. أعيد الله مسلم. عن عبد الله الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض. ما مر الخط خط خارجي؟ قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خط خارجي ما جاء. قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط خطا في الوسط خارجا منه. في الوسط خارجا منه. نعم. نعم. وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله. نعم. وهذه الخطط الصغار الاعراض. نعم. فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. اللهم استعان. نعم. حدثنا مسلم حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه. وش وجه كونه مربع؟ ما قال مستدير، ما قال مستدير هكذا. كان مربع هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. كان المربع الحكمه كلها مربع، ما هو مستدير هكذا محيط به مستدير. الحكمه كلها مربع ليس بمستدير. والله اعلم. لا مقر له من الجهات الاربع. مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع مرسول مربع لا أنا قصت الفرق بين المستدير وبين المربع. يعني الحكمة في كونه جعلها مربع ما جعلها مستديرا. يعني الغالب المستدير يكون أعظم في الإتقان، في إتقان الإحاطة في الشيء. ما فيه يعني فواصل. يعني المربع قد يكون في الزوايا شيء من خلل أو شيء يتمكن معه من خرقها، أو قد يعني قد يكون محيط السور المحيط بالبلد ما يكون مربع. نعم. الغالب يكون محيط بها يعني متقن لحفظها. ما تكلم عن شيء مربع عيني ولا حافظ. مربع قوله مربعا. يعني أجل الإنسان يكون في الدنيا. فيها جهة الأرض ليس له أن تصعد ولا أن ينزل. ما بقيت إلا الأرض. والمستدير ما يحيط بالأربعة؟ المستدير ما هو أربعة، لكن هو محيط بالمحدود. هو محيط لكن في الدنيا. نعم. في الدنيا والدنيا أربع جهات. أقول محيط. لعله الله أعلم. لعله الإشارة في الجهات. أقول لعله الإشارة في الجهات. نعم. يعني أوضح في الجهات، يعني أوضح. نعم. كلمة خط ما تدل على خط مستدير، خط نفسه. هو مربع، خط مربع، مربع اللي مربع له جهات أربعة. نعم. نعم. حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله،